أميل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. شمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشين، فكيف ستخفي اشتعال المشين. بقلبك تبدو ندوب الجراح، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب. تهجر درب الهدى والصلاح، وترحال في مهلكات الدروب، فسر الكتاب بدرب الصحاب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب، ودق بالمتاب رحيق الطيور. وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. أتهجر درب الهدى والصلاح، وترحال في مهلكات الدروب، فسر للكتاب بدرب الصحاب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب. تؤجل توبك دوما ولست تؤجل يوم اللقاء الذنوب، فسر للكتاب بدرب الصحاب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب.